لا قرنا ها والرفع والنصب جعل يا أخو بني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب جعلا إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عوضا عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مجاريها. نعم، يقول: الرفع والنصب اجعلني اعرابا. اعرب الرفع والنصب. نعم، ايش مفهوم به؟ ما الذي نصبه؟ الفعل اجعلني. اذن مفعول مقدم لثاني. نعم، الرفع هو المفعول الأول لجعل منصوب، وألف نصبه. نعم، كيف؟ لا، ما تم قلت الواو عاطفة، ما ظهر الرفع، والمعطوف منصوب منصوب. نعم، كلها اجعل فعل الأمر. لا، ما بيان فتح. يلا خالد، ما بيان فتح. اجعل اللام هي آخر ما بيان فتح. لماذا كانوا بيان فتح؟ اتصاله بنون التوكيد. طيب، والنون حرف توكيد لا محل منه. إعرابا نعم ها ايه الفاعل. نعم، لاسم وفعل نحو الإرهاب. لاسم وفعل بس. نعم، لا لا، نحو خطأ. إعراب النحو مبتدأ خطأ. خبر لإيش؟ وش التقدير؟ لا، أحمد، نحو إيش؟ وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لن أهابة؟ وذلك نحو الأهل. طيب، يلا كمل يا عبد الله. إذا النحو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك. نعم، ها لن ما يكفي حرف نفي ونصب واستقبال. نعم، ها الفاعل. تقدير ايش؟ انا. طيب، نحو لن أهاب، ماذا يكون جملة لن أهاب محل من الإعراب؟ لا ها مضاف، كيف المضاف يكون الثاني ولا الأول؟ لا مو بالثاني، الأول يكون هو المضاف، قصدك مضاف إليه. طيب الجملة في محل جر مضاف إليه، ويجوز أن تقول في محل الناس التقدير نحو قولك لن أهاب. طيب إذا مشينا على هذا يا أخواني، ما مشينا ها؟ ما مشينا، فما رأيكم أني أنا أعرفها إعرابا بسرعة؟ نعم ها؟ الآن شوف الآن كم قعدت من يمكن 10 دقائق ببيت واحد ها؟ ايه طيب ايش والله انا انا هواكم، انا كله عندي واحد، انا بجيب هذا حتى يجي وصل الاقامه، لكن انا اقول ان بقيت على هذا تركم انت ماشي ها، أو دعونا نعرب الشيء الهام، الشيء الهام اللي فيه إشكال نعرفه، واللي واضح واضح. يعني مثلا الرفع والنصب أجل أعراب، الرفع مفعول مقدم هذا معروف لا بد أن نعرفه، نعم، لكن الاسم هو فعل جار ومجرور ما في إشكال. طيب خلنا نمشي الحين، أين ما في شك ما نمشي أبدا، صار نحو ما صار ألفية، لا ما صار ألفية ولا نحو، صار إعراب. يقول مالك رحمه الله: والرفع والنصب يجعلن إعرابا لاسم وفعل. وسبق لنا أن الاسم منه معرب ومبني وكذلك الفعل، عرفتم؟ فالمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوامل، والمبني ما ليس كذلك. إذن المعرب له علامات: الرفع والنصب من الإعراب، يختص بالمعرب، يقول: اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل، فالاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا. إذن يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، فاهمين يا جماعة؟ طيب يقوم زيد، يقوم زيد الفعل مرفوع يقوم، والاسم مرفوع زيد، النصب لن أهين الطالبة، لن أهين الطالبة، أهين فعل منصوب والطالب اسم منصوب كذا. ومثال قال: لا نحو لن أهاب، مثل المؤلف للفعل لن أهاب، فلن هذه تنصب، وأهاب فعل مضارع منصوب بلن. طيب هل يمكن أن نجعل هذا المثال مثالا للاسم والفعل؟ نقول نعم، مثل أن يقول: لن أهاب عدوا، لن أهاب عدوا، فأهاب هنا منصوبة بلن وعدوا منصوبة بالفعل. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، هذه العلامة الخاصة، الجر يختص بالاسم، فلا يكون الفعل مجرورا أبدا، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فلا يكون الاسم مجزوما أبدا. انتبهوا يا أخوان، إذن الإعراب أنواعه 4: رفع ونصب وخفض

طيب حذامي الكسر. طيب نزالي بمعنى انزل بمعنى كسر. إذن فما قاله المؤلف ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال. طيب كم أنواع الإعراب يا أحمد؟ أربعة أنواع. ما هي؟ نعم. طيب ما هي الأنواع التي يشترك فيها الأسماء والأفعال يا أحمد؟ إيش؟ إيه الأنواع، أنواع الإعراب التي يشترك فيها الأسماء والأفعال. الرفع والنصب. أين الشاهد من كلام ابن مالك؟ أحسنت. طيب وما هي الأشياء المختصة؟ رشاد. نعم نعم. مثاله الفعل مجزوما. لم هاتف المضارع. ها؟ لم يضرب. صح لم يضرب. اسم مكسور لبيت الله. مررت برجل. طيب جاء أخو بني نمر. يلا عبد الله عامر اعربه. ما بيعرف. جاء أخو. الهمزة لأخ على فتح الهمزة المحذوفة التخفيف. نعم. ها أو لضرورة لكن يصعب التخفيف. نعم. أليا نيابة لأنه نعم. نعم. طيب ثم قال المؤلف وهو درس الليلة الجديد وارفع بواو وانصبن بالألف واجرد بياء ما من الأسماء أصف. قوله ارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء هذه ثلاثة افعال كلها تطلب ما في قوله ما من الاسماء اصف. ومعنى اسم وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي مفعول للاخر من هذه الافعال الثلاثة. هي مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة لأنه تنازع فيها ثلاثة عوامل. والذي يعمل هو الأخير الثاني أولى عند أهل البصرة، فيتكون قوله ما من أسماء صف مفعول لجرر، ويكون فيما سبق الفعلان السابقان يقدر فيهما المفعول تقديراً لأنه محذوف. يعني يقول مؤلف ما أصفه من الأسماء ارفعه بالواو وانصبه بالألف واجرره بالياء. وقوله ما من الأسماء أصف، ما هذه اسم موصول كما قلت وتحتاج إلى صلة، والصلة جملة أصف، جملة أصف. فأصف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر وجوبا أن تقديره أنا، وهو لا محل، والجملة لا محل من إعراب صلة الموصول. ومن الأسماء متعلق بأصف، ومعنى أصف معنى أصف يعني أذكر، معنى أصف أذكر. إذن يقول ارفع بالواو وانصب بالألف واجرر بالياء ما أذكره من الأسماء، ما أذكره من الأسماء. إذن هذه علامات

لا هذا ما هي لغة، هذه خطأ محض، لا يجزئ أذانه الذي يقول الله أكبر، لا يجزئ الأذان لأن هذا تحريف مخل بالمعنى. أكبر يقول إن معناها جمع كبر وهو الطبل. هنا وبعض من همزة الجلالة الله أكبر يستفهم والله أكبر ولا مو أكبر. وإلى هنا انتهى الدرس لأن عندنا درس آخر بعد الصلاة تضاف عام. نعم نعم أحسنت تمام. طيب هذا اسمه الثالث أب وأخ، الثالث أب والرابع أخ والخامس حم والسادس هن. طيب أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات يا أحمد، الإتمام ما معناه؟ سلامة هو أن يرفع بالواو، ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء صح. والقصر محمد صالح القصر بالحركة الظاهرة حركة مقدرة على إيش؟ أي حروف؟ طيب نعم القصر أن تلزم الألف دائما وتعرف الحركات المقدرة على الألف. النقص نعم لا هذا أي نعم بالكسرة. طيب ائت بها يا عبد الله، ائت بها تامة مرفوعة. طيب مقصورة جاء أباك ومرت بأباك ورأيت أباك. طيب ناقصة جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك بأبك صحيح. طيب قال الشاعر بأبه اقتدى عدي بالكرم. يلا عبد الله بأبه البحر شر نعم وأبه اسم مجرور أبه أبيه نعم البحر شر أبي إيه؟ أبي اسم مجرور ولم جر كسر ظاهرة أبي اسم مجرور بالباء ولم جر كسر ظاهرة يا أخي. نعم وهو مضاف لها مضاف إليه. نعم كم الإعراب؟ كم اقتدى فعل ماضي اسم نعم مضاف إليه إيش؟ كمل اقتدى فعل ماضي مضاف إليه بأبه ألها مضاف إليه نعم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر بالإضافة نعم. اقتدى اقتدى فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح فتحة نعم فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على آخر مقدر على آخر على الألف ما على الألف منع من ظهورها تعذر عدي فاعل مرفوع ولم يضم الظاهر على آخره في الكرم في حرف جار والكرم اسم مجرور ولم جر كسر الظاهر على آخره. طيب ومن يشابه أباه فما ظلم أعرف ما هي بحسب ما قبله؟ إيه بحسب ما قبله والكلام متصل. الواو حرف القسم يعني أقسم بمن يشابه أباه.